إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أمر الله العباد بطلب الرزق والسعي في تحقيق المكاسب النافعة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأخبر تعالى أن الضرب في الأرض لابتغاء طلب الرزق كالجهاد في سبيل الله، فقال جل جلاله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن فالساعي في طلب الرزق والضارب في الأرض طلبه كالمجاهد في سبيل الله، فإن طلبه للرزق وسعيه في تحقيق المكاسب النافعة يأكل منها، ينفق فيها على نفسه وعلى زوجته وأولاده، ويؤدي الحق الواجب في ذلك، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. والله جل وعلا أمر المرسلين بالأكل من الطيبات كما أمر به المؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أيها المسلم، فطلب الرزق عبادة والسعي فيه طاعة لله. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أفضل، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وما هو البيع المبرور؟ البيع المبرور البيع النافع، البيع الخير، الخالي من الغش، الخالي من الغرر، الخالي من الربا، الخالي من المكاسب المحرمة. بيع هو في حد ذاته طيب، بيع هو في حده طيب، والمبيعات كلها طيبة. هكذا المسلم يكون عضوا صالحا في مجتمعه، يسعى بما يحقق الخير لأمته وبما يسعدهم في دنياهم وآخرتهم. أيها المسلم، حب المال مغروز في النفوس بلا أشكال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. ولكن ما نوع تلك المحبة؟ وما حقيقة هذه المحبة للمال؟ أهي محبة تقوم على أساس طلب الرزق والأمور المباحة والأمور الطيبة، أم طلب المال بالطرق الخبيثة بالطرق المحرمة شرعا؟ أيها المسلم، أيها المؤمن، إن إيمانك بالله وإيمانك برسول الله ورضاك بالإسلام دينا يحجزك أن تتعامل مع الخبائث، يحول بينك وبين أن تكون تجارتك ورأس مالك خبيثا محرما. إنها المكاسب الخبيثة لا تليق بمؤمن يؤمن بالله ورسوله. المؤمن حقا مكاسبه طيبة ومبيعاته طيبة وأرباحه طيبة، يأكل منها وينفق ويصدق ويحسن ويبذل المعروف، ويكون ذلك في ميزان أعماله الصالحة يوم القيامة. أخي المسلم، إن الله حرم علينا الخبائث كلها، ففي وصف نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم أحل لنا الطيبات كما أحلها الله لنا، وحرم علينا الخبائث، حرم علينا الخبائث. والخبائث هي الأمور المحرمة الضارة المفسدة المؤذية. أيها المسلم، وأنت تنتسب إلى الإسلام، أيليق بك أن تكون ساعيا في ترويج الخبائث؟ أيليق بك أن تكون ساعيا فيما يلحق الضرر بإخوانك المسلمين؟ فمن ضار ضار الله به، ومن شق شق الله عليه. أيها المسلم، هل تسمح نفسك بأن تجلب لأمتك ما يلحق الضرر بها في حاضرها ومستقبلها، نتيجة لأرباح تحوزها أموال سحت، أموال محرمة، إنك تنهى وابنها نار، يدنها حطب يتعجج نارا عليك يوم القيامة. أتروى لنفسك بهذه الخسة والدناء وقلة الحياة وضعف الإيمان؟ أيها المسلم، إن إيمانك الحق يردعك عن هذا، ويأمرك بالخير وينهاك عن الشر، يهذب أخلاقك ويقيم سلوكك ويبعدك عن الخبائث بكل أنواعها. إن المكاسب المحرمة ضرر عليك في دينك ودنياك، إنها تمنع إجابة الدعاء، إنها تحيط بك العقوبة في الدنيا والآخرة إن عاجل أو آجلا. فإياك والاغترار، وإياك وطاعة المجرمين، وإياك أن تخضع لجلساء السوء ودعاة الفساد والذين لا خير فيهم ولا يرجى منهم خير. أيها المسلم، كن خائفا من ربك، مراقبا لربك، خائفا من وجلا، كن حريصا على مكاسبك ألا يكون في ضمنها خبائث محرمة في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. احذر أن تنقاد إلى أولئك المجرمين الذين هم من وراء تلك المصائب والبلايا، وأنت في غفلتك مهمتك مال تحصل عليه ولا تدري النتائج والأضرار، إنها بلاء عظيم. أيها المسلم، عندما أعلن أن هناك فئة من أبناء المسلمين من هذا البلد أو غيره تمالؤوا واجتمعوا واتفقوا على تصدير المخدرات الضارة المؤذية المفسدة للعقل والأخلاق والقاضية على كيان الإنسان، عندما تتفقت هذه العصابة المجرمة الضالة المضلة الذين استعملهم أعداء الإسلام لتخريب الأمة وتدمير كيانها وإفساد أخلاقها والقضاء على فطرتها السليمة، هذه الفئة المجرمة خدعها الأعداء وغوى بهم الأعداء وزينوا لهم الباطل وهونوا عليهم المصائب وطمعوهم في الأموال حتى أصبحوا دعاة إجرام وفساد وإصابة إفساد في الأرض. جاءوا ليروجوا هذه المخدرات في مجتمعنا المسلم وليتولوا تصديرها وليقاتلوا دونها، ما كفاهم مجرد ترويجها بل قاتلوا دونها ودافعوا دونها، ولكن الباطل في ذل وهوان والحق في علو بتوفيق من الله ورحمته. إن أولئك الذين ضعف إيمانهم وقل خوفهم من الله وانتزع الحياء من نفوسهم سعمدوا إلى أن يروجوا المخدرات وأنواعها الضارة على الأمة المسلمة في حاضرها ومستقبلها. لماذا؟ طمعا في مال يأخذونه، وهم ينفذون مخطط أعداء من ورائهم يدفذكونهم ويهونون عليهم الجرائم ليقعوا فيما وقعوا فيه. إن من نعمة الله وتوفيق الله للمسلمين أن هيأ العيون الساهرة الذين جعلهم الله سببا للقضاء على هذه العصابات المجرمة وأمثالها. وصدق الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لبدت الأرض، ولكن الله يفعل ما يريد. فدفع الله عن المسلمين بهذه العيون الساهرة ورجال الأمن الصادقين ومن يشرف عليهم ومن يوجههم ليكونوا حماة للأمة ودفاعا عن دينها وعن أمنها وعن أخلاقها وعن قيمها، فجزى الله الساعين على ذلك خيرا وأيدهم بنصره ووفقهم لما يحبه ويرضاه. وأولئك الذين استشهدوا من هؤلاء المجرمين الضالين هم ولله الخير قتلوا دون الدين ثم دون الوطن والأمة، فهم على خير وفي سبيل خير. ومن قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، فلهم من الله المثوبة وتوفيق من الله ورحمة، لهم من الله المثوبة في آخرتهم، فهم في جهاد ونضال مع هذه العصابة المجرمة الضالة المضلة. إن المؤمن يتأمل ذلك الخبر لا يحزنه أن يكون بعض أبناء المسلمين قد سدت أخلاقهم وقل حياؤهم وانتزع الإيمان من نفوسهم، فمدوا أيديهم إلى المجرمين وعصابة السوء الذين يحولون الفساد في الأرض. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى أن قويلا تولى سعى في الأرض ليفسد بيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هؤلاء مفسدون، يجب على المسلم أن يحذر كيدهم وشرهم ويتقي الله في ذلك، ولا يستر عليهم ولا يؤويهم ولا يرحمهم ولا يشفق عليهم. ويجب على أمتنا أن تكون يقظة حذرة من هذه العصابات الإجرامية، وعلى كل مسلم أن يحذرهم في نفسه، أن يحذرهم، لا يجالسهم إذا علم منهم شرا، ولا يصاحبهم ولا يشفق عليهم ولا يستر عليهم، فهم مجرمون ضالون مفسدون فسادا عظيما وشرا كبيرا. وإن من رحمة الله أن قبض على هؤلاء وبغثوا في أمرهم وقطع خط الرجعة عليهم، وذلك بتوفيق من الله وعون وتأييد. إن هذه نعمة من الله نشكر الله عليها، ونسأله الثبات على الحق وأن يجزي القائمين على هذه المهمات خيرا ويؤيدهم بنصره وتوفيقه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج منيع. متى قامت بأمة أمنت على دينها وأمنها وأخلاقها وقيمها؟ فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكافحة المجرمين وصدهم عن ضلالهم والأخذ على أيديهم وإنزال العقوبات الشرعية الرادعة لهم حتى يقفوا عند يجب كل وعند حده. فإن حدود الله إذا أقيمت ردعت المجرمين وكافحت الإجرام وقضت على أسباب الفساد، لأن المشرع لها الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الإخلال بالأمن فساد، ولكن تدمير الأخلاق، تدمير القيم، مسخ الفطرة، الإساءة للمجتمع بهذا الداء العضال أعظم فسادا وأكبر شرا وأعظم ضررا. فنحمد الله على هذه النعمة ونسأل الله للقائمين على هذه النعمة أن يجزيهم خيرا وأن يمدهم بعونه وتوفيقه. ولكن لا بد لأفراد المجتمع أن يكونوا على تعاون مطلقا ضد أولئك وضد المفسدين الضالين الذين يحاولون إفساد الأمة والقضاء على دينها وأخلاقها. إن هذه المخدرات من أعظم الجرائم، إنها مركبة لتقضي على خلق الإنسان، ومن تعاطاها مرة استمر والعياذ بالله وأدمن عليها حتى ينفق ماله وربما بذل عرضه في سبيل الحصول عليها، فهي فساد عظيم، فساد ذريع لا نهاية له. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا يقظين من هذه الأخبار المحدقة بهم التي يروجها أعداء الإسلام ويبثونها ويستغلون ضعفاء البصائر وضعفاء البصائر الذين لا عندهم بصيرة ولا خلق، يخدعهم المال وتغرمهم الأموال فيأخذون هذه الأموال في سبيل إلحاق الضرر بإخوانهم وأبنائهم. وهذا أمر والعياذ بالله من أعظم الضلال وأعظم الخسارة. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من المسكرات والمخدرات ومن كل وسيلة تروجها، فلعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وعاصرها وساقيها وبائعها ومشتريها والمشترات له وحاملها وآكل ثمنها، كل أولئك ملعونون لأنهم أعوان على العدوان. فالمروج للمخدرات ملعون، والمتعاطي لها والبائع لها والمشتري لها وحاملها وآكل ثمنها والمتواطئ معهم والراضي بأفعالهم والمتستر عليهم والمؤجد إذا يعلم الأمر، كل من شاركهم في إثمهم وكل من أعانهم على باطلهم وهو يعلم ذلك أنه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم، هذه مكاسب خبيثة. للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل طيب السفر أشعث أغبر يمد للسماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يا أخي احذر جلساء السوء، احذر دعاة الضلال، احذر المجالس التي لا خير فيها، وفكر في من تجالس وتصاحب، فإن تكن عندهم نزعة شريرة أو تشم منهم تواطؤا أو رضا بهذا العمل الخبيث فإياك وصحبتهم، فإن صحبة بعض الناس بلاء وضرر وإجرام وشر وبلاء. هذه فئة فاسدة، عصابة ظالمة، ضالة مضلة، ضيعت دينها وأخلاقها ودل على فساد صورها. هذه فئة تلاعب بها الأعداء وخدعها الأعداء الذين يريدون المجتمع المسلم أن يكون مجتمعا منحلا من كل قيم وفضائل. هذه الخبائث المخدرات لا تبقي خيرا إلا قضت عليه، لا تبقي كرامة إلا قضت عليها، ولا تبقي خيرا إلا قضت عليه. فالواجب الحذر والمعاونة في صد كل هذه الجرائم والوقوف مع جهات الأمنية الذين سعوا جهدهم في القضاء عليها، والذين دل بأمرهم على حرصهم وعنايتهم واهتمامهم ويقظتهم وعدم غفلتهم. فجزاهم الله عما قدموا خيرا، ووفق الله وزير الداخلية ونائبه وأعوانه على كل خير، وجزاهم عن هذه المفاجأة والمسابة والمبادرة بهذه الجرائم والقضاء عليها خيرا، إنه على كل شيء قدير. فلهم منا الدعاء من الله أن يسدد خطاهم ويوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يمن على الجميع بالثبات على الحق والهداية إلى الطريق المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والصلاح، وأن يطهر مجتمعنا من هذه الخبائث كلها، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، وكله عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم اجمع به كلمة أمة، ووحد به صفاء الخير والتقوى. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد كل خير، وبارك له في عمره وعمله، وآله بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النائب لكل خير، وأعنه على مهمته، ووفقه في مساعيه لكفح الشر ودفع الضرر على الأمة في الحاضر والمستقبل، وكله عونا ونصيرا فيما قام به من مهماته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.